الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فكانوا يتقربون إلى الله عز وجل بأعمال كالجبال ويعتقدون أنهم بها يصلون إلى مرضاة الله عز وجل، والله عز وجل غضبان عليهم، يبتغون بأعمالهم رضوان ربهم سبحانه وتعالى، وربهم ساخط عليهم. لذلك وصفهم الله عز وجل في الدنيا بأنهم الأخسرون أعمالا، وجعل سعيهم في الآخرة في الضلال البعيد، فإنه لا أضل من عبد كان في الدنيا أكثر الناس عملا وكان في الآخرة أقلهم ثوابا وأجرا، لأنهم إنما كانوا يعبدون الله عز وجل بما رأوا لا بما أمر، كلما استحسنوا شيئا جعلوه دينا، يعبدون الله عز وجل بما استحسنوه لا بما شرع، فبئس قوم تلك حالهم. وإن الله عز وجل وصف النصارى في كتابه بالضالين، لأنهم أهلكوا أنفسهم في العبادة من غير فائدة. وقد أخرج الحاكم في المستدرك بإسناد فيه انقطاع، وهو حديث ضعيف، غير أنه يستأنس بمثله، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بدير راهب فناداه: يا راهب يا راهب! وأنتم تعلمون الرهبان ينقطعون للعبادة، فناداه عمر: يا راهب يا راهب! فأشرف الراهب إلى عمر فطلع إليه، فجعل عمر رضوان الله عليه ينظر في وجهه ويبكي، فقيل له: يا أمير المؤمنين، ما يبكيك من هذا؟ قال: تذكرت قول الله عز وجل في كتابه: عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، فذاك الذي أبكاني. اطلع عمر رضي الله عنه في وجه ذلك الراهب الذي أتعب نفسه وكذلك أمثاله يفنون أعمارهم في الدنيا بأعمال يصابون بها في أبدانهم ووجوههم، فهي عاملة لله ناصبة، لكنها لما كانت على غير شرع الله عز وجل وعلى غير الهدي الذي أمر الله عز وجل به عباده، كانت في الآخرة تصلى نارا حامية. فإن الله عز وجل إنما يضرب المثل لتلك الأمة ويجعل في عاقبتهم عظة وعبرة لتلك الأمة، ما كان حديثا يفترى، وإنما يضرب الله عز وجل به المثل لأولئك الذين يستمعون. فهذا الراهب وأمثاله الذين يفنون أعمارهم وقد علت وجوههم كدح من أعمالهم، وتركوا من المباحات ما تركوا، وتركوا من الحلال ما تركوا، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، ما كتب الله عز وجل عليهم ذلك، وإنما عاملة ناصبة، هم يعملون لله عز وجل ويحسبون في الدنيا أنهم يحسنون صنعا، وربهم سبحانه وتعالى يجمع أموالهم أو يجمع أعمالهم ويجعلها هباء منثورا. أولئك الذين سماهم الله عز وجل بالأخسرين أعمالا. فيا معشر الأمة ويا معشر المسلمين، أتحبون أن تلقوا ربكم بما سمعتم؟ أتحبون أن يلقى العبد منكم ربه بأعمال كالجبال؟ فإذا بالله عز وجل بين يديه والناس يبصرون أعمالهم ويدخلون الجنة بأعمالهم وصاحبنا يدخل النار بعمله، أتحبون أن تلقوا ربكم كذلك؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود، وهو أيضا من حديث ابن عباس وأبي سعيد الخدري وأنس وغيرهم، وألفاظهم في ذلك متقاربة، أنه صلى الله عليه وسلم قال إني على الحوض أدفع أناسا عن حوضي كما يدفع الرجل البعير الضالة عن إبله، فبينما أنا كذلك فيختلجن أقوام من أمتي، ينتزعون أناس من الأمة يذهبون ليشربون من حوضه صلى الله عليه وسلم، فيقول صلى الله عليه وسلم فبينما أنا كذلك إذ هممت أن أسقيهم إذ خرجت ملائكة الرحمن فانتزعوهم فأخرجوهم عن حوضي، فيعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الصحابة يا رسول الله أو تعرف أمتك يوم القيامة؟ قال أجل، لهم سيما ليست للأمم غيرهم، يأتون يوم القيامة غرا محجلين، فإذا انتزعوا ناديت فقلت أي ربي إنهم من أمتي، إنهم من أمتي، وفي رواية أصيحابي أصيحابي، وفي رواية أصحابي أصحابي، يقول صلى الله عليه وسلم فأسمع صوتا يقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فحينها يقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا بعدا بعدا، فيبعد النبي صلى الله عليه وسلم عن حوضه والناس قد خرجوا من قبورهم يريدون الماء من ظمأ، فبينما هم كذلك إذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيهم وأمثالهم من الذين غيروا وبدلوا وفعلوا من العبادات ما لم يأذن الله عز وجل به ولم يأذن بها رسوله صلى الله عليه وسلم وما أنزل الله عز وجل مثلها في كتابه ولا أرسل لأجلها الرسل، يقول فيهم سحقا سحقا بعدا بعدا، أيحب المرء منكم أن يلقاه النبي صلى الله عليه وسلم ببعد بعدا أو ببعد بعد؟ أيحب المرء منكم أن يلقى نبيه كذلك؟ لقد ذكرنا فيما مضى أن العبد لن تزول قدماه في موقف هو بين يدي الله عز وجل، ليس بينه وبين ربه ترجمان، يكلمه رب العالمين فيسأله الله عز وجل عن أمرين، فإن نجا منهما نجا وإلا كانت الثانية، يسأل العبد يوم القيامة عن عمله أكان لله خالصا أم أشرك العبد مع الله غيره، والثانية أكانت العبادة التي تعبد المرء بها بمثل التي تعبد بها محمد وأصحابه الله عز وجل، أم أن العبد استحسن عملا وتعبد به لله عز وجل؟ فلو أن المرأة أخلص لله عز وجل في كل عمل عمله لكنه لم يتبع في عمله نبيه صلى الله عليه وسلم، فإنه يرد عليه عمله. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مردود عليه ولو كان صاحبه يبتغي الأجر من الله عز وجل، ولو كان المرء يخلص في العبادة لله عز وجل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حدث عن أناس يخرجون في الأمة، هم أكثر الأمة عبادة وهم أخلص الأمة لله عز وجل، لكن الله عز وجل جعلهم أشر من على وجه السماء أو من على وجه الأرض وتحت أديم السماء. وقد أخرج الدارمي في سننه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: مررت بمسجد فوجدت فيه أمرا فلم أجد والله إلا خيرا، لكنه أنكره، فإنه رأى عملا ما رآه قبله. قال: فأتيت إلى دار ابن مسعود، وكان الناس قبل كل غداة ينتظرون أمام بابه. قال: فأتيته فقلت: أخرج أبو عبد الرحمن؟ قالوا: لا. قال: فانتظرته مع الناس، فلما خرج اكتنفته، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت شيئا فأنكرته، وما رأيت والله إلا خيرا. أشكلت على أبي موسى، أنكره بقلبه لأنه لم يتعهد ذلك في صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم، لكنه في ذات الأمر لم يجد إلا خير. فقال: ماذا رأيت؟ قال: إن عشت فستراه، رأيت قوما في المسجد حلقا حلقا ينتظرون الصلاة، وفي كل حلقة أناس معهم حصى، وعلى رأس كل حلقة رجل يقول لهم: سبحوا 100، فيمسكون بالحصاة فيسبحون 100، فيقول الآخر: كبروا 100، فيكبرون، هللوا 100، فيهللون. قال عبد الله بن مسعود: هلا قلت لهم: عدوا سيئاتكم وأنا ضامن ألا تضيع من حسناتكم شيء؟ قال: فماذا صنعت؟ قال: أنكرت. قال: فذهب ابن مسعود على حلقة منهم ثم وقف عليهم وقال ابن مسعود: ماذا تصنعون؟ قالوا: يا ابن مسعود، إنه حصى نسبح به ونكبر به ونهلل به ربنا. فقال ابن مسعود: ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، إن ثياب نبيكم لم تبل بعد، وإن الصحابة بينكم متوافرون، فوالله إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد أو مفتتح باب ضلالة. فتعجب القوم كما يتعجب كثير من الناس اليوم. فما الذي كانوا يصنعون؟ إنهم يمسكون الحصى بأيديهم كما يمسك بعض الناس السبحة، فإذا قلنا لهم: ماذا تصنعون؟ يقولون: نسبح ربنا ونهلل ربنا ونكبر بها ربنا. فنقول لهم كما قال ابن مسعود: والله إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد، أو مفتتح باب ضلالة، أو مفتتح باب ضلالة. فقالوا: والله يا أبا عبد الرحمن ما نريد إلا الخير. فقال: كم من مريد للخير لا يبلغه. ليست العبرة بأنك أخلصت لله، وإنما ينبغي أن تقرن في الخلاص وفي الإخلاص اتباعك لنبيك صلى الله عليه وسلم. نعم، إنما لا نتهم الناس في نواياهم، فإنما ما شققنا عن صدور الناس، وإنما لنا ما ظهر منهم، والذي ظهر من أفعالهم على خلاف السنة أنكرناه. قال: فكم من مريد للخير لا يبلغه. والله لقد حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن أناس يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، ولا أرى أكثركم إلا منهم. فقال عمرو بن سلمة: فوالله لقد رأيت عامة أولئك يقاتلوننا يوم النهروان مع الخوارج، فما الذي ضرهم في ذلك؟ ما الذي ضر الصحابة في ذلك؟ أقوام يتعبدون لله عز وجل بماذا؟ بشيء استحسنوه، بشيء رأوا ألا شيء فيه. السبحة التي يمسكها بعض الناس بيده، وقد سبح النبي صلى الله عليه وسلم بيمينه، وفي رواية على خلاف في تصحيحها بين أهل العلم بيمينه وشماله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أبو داود لما مر بنسوة، قال: أكثرن من التسبيح والتحميد والتهليل، وعليكن بالأنامل، وعليكن برؤوس الأصابع، فإنهن مسؤولات مستنطقات يسألهن رب العالمين عن تسبيح العبد فيجبن له. وأما السبحة التي يمسكها بعض الناس بيده، فإنها التي أنكرها الصحابة رضوان الله عليهم. فإذا قال قائل: وما فيها؟ إنها وسيلة كي لا أنسى. نقول: إننا كما أمرنا أن نتبع نبينا صلى الله عليه وسلم في فعله، فإننا مأمورون باتباع نبينا في تركه. وكل شيء تركه النبي صلى الله عليه وسلم قصد التعبد ففعله بدعة وتركه سنة. فكما أن العبد يعاقب على ترك شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم أمر بفعله، فكذلك هو معاقب على فعل شيء تركه النبي صلى الله عليه وسلم، والثانية أشد. يقولون: وما فيها؟ إنها تذكرنا بالله عز وجل نسبحه. حتى اخترع الناس من اختراعاتهم ما يسمى بالعداد، وفتح الناس على أنفسهم باب شر. ما الذي فيها؟ أيعاقب المرء على عبادة؟ نعم، يعاقب المرء على عبادة، فإنك مسؤول عن أمرين في كل عمل: أكنت مخلصا لله فيه؟ أم كنت مرائية؟ فإن كان الجواب أنك أخلصت لله عز وجل، بقيت الثانية: فهل ما عملت؟ عمله نبيك صلى الله عليه وسلم، فهل كان بمقدور النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ثم ترك؟ فإن كان بمقدور النبي أن يفعل ثم ترك، فإنك إن فعلت ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم فقد زعمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أرشدك على الخير كله، كما قال مالك بن أنس رضوان الله عليه: من ابتدع في الدين شيئا يراه حسنا فقد زعم أن محمدا قد خان الرسالة. لأن الله عز وجل قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولم يبلغ نبينا صلى الله عليه وسلم كل شيء؟ فإن كان الجواب قد بلغ، لكننا لا نرى شيئا فيما نصنع. وهل يعاقب المرء يوم القيامة على العبادة؟ أجل، إن لم يصب بها صاحبها السنة. فإن البدعة تأكل الأخضر واليابس، البدعة تأكل الأخضر واليابس. والبدعة كل عبادة لم يتعبد بها محمد ولا أصحابه. ولذلك أخرج اللالكائي بإسناد صحيح عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب محمد فلا تعبدوها. والسؤال: أليست السبحة هذه حصى أو خرزات في سلك منتظم؟ الجواب: بلى، هي كذلك. ألم يكن في زمن النبي حصى؟ ألم يكن في زمن النبي خرزات منظومات كان فيه؟ فلما لم يعقد النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح بها وإنما عقدها بيمينه؟ فلما تركها؟ فهل يعاقب المرء على عبادة؟ أجل، يعاقب إن خالف السنة فيه. واسمعوا هذا الأثر، وقد أخرجه البيهقي بإسناد صحيح عن سعيد بن المسيب أبي محمد أنه كان جالسا في المسجد قبل صلاة الفجر، فدخل رجل فكبر فصلى ركعتين ثم سلم ثم قام فكبر فصلى ركعتين ثم سلم ثم قام فكبر وصلى ركعتين ثم سلم وهكذا. فقال له أبو محمد: يا رجل، كف عن هذا، ولو سألت طائفة من الناس ما الذي فعل الرجل؟ أليست الصلاة مطلوبة شرعا؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل لرفاعة: سلني؟ فقال: أسألك مرافقتك في الجنة. فكيف أرشده النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال له؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود. فما الذي صنع الرجل؟ ألم يكن يكثر السجود؟ بلى. فقال سعيد بن المسيب: يا رجل، كف عن هذا. فقال الرجل: يا أبا محمد، أيعذبني الله على الصلاة؟ ولو سألتكم أيعذب الله عبدا على صلاة؟ أبدا. قال الرجل: يا أبا محمد، ألئن وقفت بين يدي ربي يقول الله عز وجل: يا ملائكتي أدخلوا عبدي النار لأنه كان يكثر الصلاة؟ أبدا. أيعذبني الله على الصلاة؟ قال: لا، إن الله لا يعذب على كثرة الصلاة، ولكن يعذب على خلاف السنة. إن الله لا يعذب على كثرة الصلاة، وإنما يعذب على خلاف السنة. والسنة بين الأذان والإقامة في الفجر ركعتان، وسنة الفجر ركعتان، ولا يشرع للعبد أن يتنفل نوافل مطلقة بين الأذان والإقامة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو أحرص الناس على الخير لم يصلي إلا ركعتين، وكذلك أصحابه وهم أحرص الأمة من بعده على الخير لم يصلوا إلا ركعتين. فمن زعم أنه يجوز له وأن الله عز وجل يأجره ويجعل له الحسنات إن صلى أكثر من ركعتين بين الأذان والإقامة في صلاة الفجر فقد ظن أن نبيه قد قصر في العبادة، وحاشاه صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك إلا هو يعلم أن في الترك خيرا، وما فعل إلا وقد علم أن في الفعل خيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإنه لا عصمة للعبد من كيد الشيطان وفنه إلا باتباع الوحي المعصوم. فإن الإنسان خلق من عجل، وخلق الإنسان ضعيفا، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، فلا تراه يسلم للوحي المعصوم إلا أن يسأل الله عز وجل عن الحكمة في العمل. والله عز وجل حكم عدل، وهو اللطيف الخبير، فلا عصمة للعبد أبدا من كيد الشيطان وفنه إلا باتباع الوحي المعصوم. ولذلك جعل الله عز وجل للشيطان من المكايد ما يردي به العبد في جهنم، فإن استمسك العبد بالوحي المعصوم نجا، وإلا فإن الله عز وجل جعل للعبد مكايد يجعل أنف العبد بها في التراب، فإنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، وإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإنه قعد لابن آدم على أطرقه، فلا يترك العبد أبدا. فإن الله عز وجل لما جعله كذلك جعل له ولاية على العبد، إن لم يجعل العبد لله عليه ولاية فوحده لا يستطيع العبد أن يرغم أنف الشيطان. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من الصلاة قال: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهي هي كان يكثر منها الدعاء: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، فإن لم تعن وإن لم تعن من ربك عز وجل وكلت إلى نفسك، فإن وكلت إلى نفسك كان كيد الشيطان عليك عظيما. وإن الله عز وجل لما قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا لما كان في مقابل كيد الله، وأما هو والعبد فلا. فكما قلت خلق الإنسان من عجل، وترى العبد يقبل على زخارف القول والفعل. ولذلك لما خلق الله عز وجل الجنة وجعل فيها ما فيها قال لجبريل: يا جبريل اذهب فانظر. فذهب جبريل فنظر إلى الجنة فقال: والله يا رب ما سمع بها عبد إلا كان من أهلها. ثم حفها الله بالمكاره. ثم قال الله عز وجل: يا جبريل اذهب فانظر. فلما ذهب جبريل أتى ربه وقال: والله يا رب، لا أظن أن أكثر الناس لا يدخلونها، أقل الناس يدخلونها بالمكاره، وكذلك في النار بعدما حفها الله بالشهوات. فإن العبد خلق من عجل، والشيطان يزين له قبح المعصية، ولذلك إذا لم يجعل العبد الله عز وجل وليه فإنه يقع في شراك إبليس. أتدرون لما يصرخ العبد إذا خرج من بطن أمه؟ في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان، لذلك يستهل صارخا. المولود إذا خرج من بطن أمه يصرخ، لما يصرخ؟ يصرخ من نخسة الشيطان، يطعنه الشيطان. ثم قال أبو هريرة: إلا ابن مريم وأمه، إلا ابن مريم وأمه، اقرأوا إن شئتم: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فالشيطان هكذا عداوته منذ القدم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه قاعد لابن آدم على كل عمل. ففي مسند الإمام أحمد من حديث سبرة بن أبي فاكه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه. والباء هنا عند اللغويين هي باء الإلساق، أي إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه عليه وبه لا ينفك عنه، فيأتيه عند الإسلام فيقول له: أتسلم وتذر دينك ودين آبائك؟ يقول صلى الله عليه وسلم: فيعصيه العبد فيسلم. ثم يأتيه على باب الهجرة فيقول له: أتهاجر وتذر أرضك وسماءك؟ وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول، لا يستقر على قرار. قال: فيعصيه فيهاجر. فيأتيه عند باب الجهاد فيقول له: أتجاهد؟ فإنما الجهاد جهد النفس. أتجاهد فتقاتل فتقتل فتنكح امرأتك ويقسم المال؟ فيعصيه فيقاتل. يقول صلى الله عليه وسلم: فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة. إن الشيطان قعد لابن آدم على أطرقه. فلا يعصم العبد أبدا من كيد الشيطان وشركه إلا أن يستمسك بالوحي المعصوم. وتلك البدع التي فشت في الأمة إنما فرقت جماهير المسلمين، وافترقت الأمة بها إلى 73 فرقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أبو داود من حديث معاوية: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وافترقت الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية أخرجها عبد الله بن أحمد في كتاب السنة من حديث ابن عمرو: قيل: من يا رسول الله؟ قال: هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. فانظروا يا معشر المسلمين إلى أعمالكم، فإن وجدتم نبيكم صلى الله عليه وسلم ووجدتم صحابته تعبدوا لله عز وجل بها فافعلوها، وإلا فإنكم مسؤولون فستسألون عنها يوم القيامة. فلأن يلقى الله عبد بلا عمل خير له أن يلقاه بأعمال كالجبال لم يتعبد بها محمد ربه. خير لكم أن لا تعبدوا ربكم إلا بالتوحيد، خير لكم أن تكونوا كذلك لا أن تلقوا ربكم بأعمال كالجبال وقد تعبدتم لله عز وجل على خلاف سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج ابن أبي عاصم في كتاب السنة بإسناد حسنه جماعة من أهل العلم، وإنما أذكر هذا لتعلموا قبح البدعة على أهلها. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة، إن الله حجب التوبة أو قال احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدعها. فمن كان يعبد الله عز وجل ببدعة فإن الله لا يتوب عليه حتى يترك البدعة التي هو عليه. ولقد خرج في الأمة أناس يعبدون الله عز وجل لا بما شرع، فقد ذكرت لكم أمثلة. وفي هذه اللقاءات التي تتوالى إن شاء الله عز وجل نبين فيها تعظيم سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ونذكر فيها خطر البدعة على تلك الأمة، فإن الأمة ما افترقت إلا لأجل البدعة. وما تحزب الناس اليوم وافترق الناس إلى جماعات إلا لبدعة عندهم. وإن النبي صلى الله عليه وسلم سمى أولئك الثنتين والسبعين أنها في النار بأصحابها، وكان صلى الله عليه وسلم إذا افتتح المجالس أكد على ذلك وقال: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، شر الأمور محدثاتها، فإنكم لن تزول أقدامكم من موطن يكلمكم فيه رب العالمين إلا أن تقدموا جوابا عن أعمالكم، أكانت صلاتكم لله وكانت على السنة؟ فإن كانت لله ولكن ليست على السنة ففي النار، وإن كانت على السنة ولكنها ليست لله ففي النار. فشرط العمل أن تكون مخلصا لله عز وجل، وأن تكون متبعا فيها نبيك. ومن حاججناه بكلام الله ورسوله، وحاججنا بأرى لا كلمناه، فمن حاججناه بكلام الله ورسوله وحاججنا بأرى أرى ألا شيء فيه، وفلان يفعل والجماعة الفلانية تفعل، فمن لم يرضه كلام الله ورسوله فكلامنا لا قيمة له. ومن حاججناه بكلام الله ورسوله وخاصمنا بأرى وخاصمنا بفعل فلان وفلان فلا كلمناه. فإن ابن عباس رضي الله عنه فيما أخرج أثره أحمد في مسنده بألفاظ متقاربة وإسناده صحيح، لما جاءه جماعة يجادلونه في التمتع بالعمرة إلى الحج، وقال لهم: قد فعل النبي صلى الله عليه وسلم وحج النبي متمتعا، فقالوا له: لكن أبا بكر وعمر لا يريان ذلك. فقال لهم: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله وتقولون أبو بكر وعمر؟ لا والله، لا يوضع في ميزان رسول الله أحد أبدا. فيا معشر المسلمين، أتحبون أن تلقوا ربكم بأعمال كثيرة يجعلها الله عز وجل هباء منثورا؟ إننا نعبد الله عز وجل على سنة، فما رأيتمونا نفعله فهو إن شاء الله على السنة، وما تركناه قصدا إنما تركناه لأن فعله بدعة. فإما أن تسألوا ولا تجادلوا، وإما أن تعلموا أننا جميعا مسؤولون بين يدي الله عز وجل عن هذين الأمرين. وأعظم الأمة وأغلب الأمة إنما ضلت في الأصل الثاني، يعبدون الله عز وجل بإخلاص نعم، لكنهم ما عبدوه كما عبده محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.